الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، لا نزال في ضوابط باب الأذان. آخر شيء وصلناه، كل من كان أجمع للشروط المعتبرة في الأذان شرعا فهو أحق به، أليس كذلك؟ أجيبه كذلك ولا ليس كذلك؟ سبحان الله. نعم، آخر شيء، آخر فرع قلت قيدوه، ما هو؟ أي نعم. طيب، بقي في الضابط الذي ذكرته آنفا فرع واحد، وهو: ما الحكم لو تساوى الموجودون في صفات المؤذن المعتبرة شرعا؟ فكيف نعرف المستحق منهم؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أنه عند تساوي الصفات يخرج المستحق بالقرعة، فالقرعة تميز الحق والمستحق، ولذلك أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس لما تشاحوا في الأذان يوم القادسية. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فمتى ما تساوى المؤذنون المتقدمون في هذه الصفات المذكورة في الدرس الماضي فإننا نخرج المستحق منهم بالقرعة، فالقرعة هي آخر الحجج، ولا ينبغي أن تستعمل في أول الأمر إلا إذا عدمنا البراهين كلها، فحينئذ نفزع إلى هذا التمييز والمسمى بالقرعة. وتمييز المستحق بالقرعة كان في شريعة من قبلنا، فهذا الله عز وجل يقول عن نبيه يونس: فساهم فكان من المدحضين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذا هو القرعة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فمتى ما تساوت الحقوق فإننا نخرج المستحق بالقرعة، حتى قال الفقهاء من باب اللطائف: إنه لو طلق واحدة من نسائه عينا ولكن نسيها، وكل واحدة أخفت هذا الأمر، كل واحدة تقول: ليس أنا، أنا ما طلقتني ولله الحمد، وهو نسي، فيقول العلماء: تساوت الحقوق في هذه الطلقة، فإذا نخرج المستحقة منهم بالقرعة وتبرأ ذمتنا، مع أنه قد لا توافق القرعة الحق، لكن هكذا أمرنا الشارع فنحن نفعل ما أمرنا به شرعا. ومن الضوابط أيضا: كل محدثة في الأذان فبدعة، كل محدثة في الأذان فبدعة، لأن الأذان مبني على التوقيف باعتبار أصله، وما كان الأصل فيه التوقيف فالأصل في متعلقاته كلها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يضيف على الأذان شيئا ليس منه، لأن هذا إحداث في صفة شرعية، وكل إحداث في الدين فهو رد، وكل من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، وكل محدثة فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبناء على ذلك فإحداث الرافضة أشهد أن عليا ولي الله هذه بدعة، لأنها إحداث في صفة شرعية لا دليل عليها، وكذلك إحداث بعض الزيدية حي على خير العمل أيضا هو بدعة، لأنه إحداث في صفة شرعية لا دليل عليها، وكذلك إحداث بعض الأذكار التي تقال قبله مما لا دليل عليه، أو تقال بعده مما لا دليل عليه، أو تقال في أثنائه مما لا دليل عليه، كل ذلك يعتبر محدثة في الأذان، وكل محدثة في الأذان أو الإقامة فإنها بدعة. لأن صفة الأذان إنما تتلقى من الشرع، وكل عبادة تفتقر صفتها للدليل فهي توقيف، كل عبادة تفتقر صفتها للدليل فهي توقيفية. ومن الضوابط والقواعد أيضا، الأصل في الأذان والإقامة الإطلاق عن الشروط، الأصل في الأذان والإقامة الإطلاق عن الشروط، وهذا لأنهما عبادتان. والمتقرر في القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في العبادات كلها أذانا كانت أو صلاة أو زكاة أو صدقة أو حجا أو عمرة أو طوافا أو سعيا أو اعتكافا، وهكذا سائر التعبدات الأصل فيها الإطلاق عن الشروط، فمن قيد صحتها أو كمال فضلها بشرط من الشروط فهو مطالب بالدليل على هذا الشرط، لأن الأصل عدمه، والأصل هو البقاء على العدم فيما أصله العدم حتى يرد ثبوته بالدليل الصحيح، ولأن هذا شرط والشروط أحكام شرعية، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فمن قال يشترط في المؤذن أو الإقامة أو يشترط في الأذان أو الإقامة كذا وكذا فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاشتراط، فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي عليه ببرهان فنحن نقول نعتذر عن قبول قولك هذا، لأن الأصل عدم الاشتراط، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وبناء على ذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الطهارة الكبرى لصحة الأذان والإقامة، فما الحكم لو أذن إنسان وهو جنب أو أقام إنسان وهو جنب؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح جواز أذانه وإقامته، ولكن لا تجوز صلاته إلا بعد أن يغتسل، فلو أنه جاء إلى المسجد وأذن فلا بأس، ودخوله للمسجد ليس دخول مكث وإقامة، وإنما دخول لغرض شرعي ثم يخرج. وكذلك لو أنه أقام وهو جنب فإن إقامته صحيحة، لكن لا يجوز له الصلاة إجماعا إلا بعد الاغتسال، فهو يقيم ثم يخرج للاغتسال ويرجع لإدراك بقية ما تبقى من الصلاة. فإن قلت ولماذا قلت بصحته، فأقول لعدم وجود الدليل الدال على اشتراط الطهارة لصحة الأذان أو الإقامة، وحيث لا دليل يدل على هذا الشرط فإننا نبقى على الأصل وهو عدم الاشتراط. فإن قلت وماذا تقول فيما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث زياد بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يؤذن إلا متوضئ. فإذا كان الأذان من شرطه الوضوء وهو طهارة صغرى فلأن تشترط الطهارة الكبرى من باب أولى، فنقول أثبت العرش ثم انقش، إياك أن تبني أحكاما شرعية على أدلة قبل أن تتأكد من صحتها. فلما رجعنا ونظرنا إلى هذا الحديث وجدناه حديثا ضعيفا لا تقوم بمثله الحجة. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، للأدلة الصحيحة الصريحة، فالأحاديث الضعيفة ليست محلا صالحا لاستنباط الأحكام الشرعية. فإن قلت وكيف تفعل بما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلفظ عام على سبب خاص، والمتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذا اللفظ العام وإن ورد على مسألة الطهارة لرد السلام إلا أن لفظه لفظ عام، كرهت أن أذكر الله، فيدخل فيه رد السلام والتسبيح والتهليل والتكبير، ومن جملة ما يدخل فيه الأذان والإقامة، فكيف تقول في هذا؟ الجواب: هذا يدل على الأفضلية والأكمل، لا يدل على الصحة، بمعنى أن الأفضل والأكمل في حال الأذان أو الإقامة أن يكون الإنسان على أكمل أحواله طهارة، فلا يكون عليه لا حدث أصغر ولا أكبر، لأنه سيعلن ذكر الله عز وجل، فينبغي للإنسان في حال الذكر أن يكون على أكمل أحواله طهارة، تعظيما لذكر الله، تعظيما لله عز وجل وتعظيما لذكره، لا سيما الأذان، فإنه إذا كان متطهرا فيكون ذلك أيضا أدخل في تعظيم الصلاة، حتى لا يشغله بعد الأذان خروج ورجوع. لكننا نبحث في مسألة هل كونها شرطا لصحة الأذان، بمعنى لو أذن وهو جنب فلا يصح؟ الجواب لا. إذن نخلص من هذا أن القول الصحيح أن الطهارة للأذان والإقامة إنما هي من الشروط الكمالية لا من شروط الصحة. نخلص من هذا يا أخواني أن الطهارة الصغرى والكبرى بالنسبة للأذان أنها من الشروط الكمالية التي يكمل بها أجر المؤذن، ولكن ليست من شروط الصحة. فهمتم القاعدة؟ قاعدة طيبة عند أهل العلم. ومن المسائل والفروع: اختلف العلماء في اشتراط البلوغ للأذان، هل يشترط أن يتولى الأذان بالغ أم لو تولاه صبي لما يبلغ بعد لصح أذانه؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال بجواز أذان الصبي، إذ ليس هناك دليل يربط الأذان صحة بالبلوغ، وحيث لا دليل يدل على هذه الشرطية فالأصل عدمها. أنتم معي ولا لا؟ ومن أهل العلم من اشترط ذلك وقال لأنه أذان يحصل به الإعلام للناس ويفتقر إلى اجتهاد في النظر في الشمس وحركتها ودخول الوقت وخروجه، فربما لا يكون الصبي المميز عنده هذه الأهلية والمعرفة. والقول الأقرب عندي إن شاء الله صحة أذان الصبي وإقامته، لأنه ليس هناك دليل شرعي لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة تدل على أن من شروط صحة الأذان والإقامة أن يتولاهما بالغ، والأصل عدم هذا الشرط، فمن اشترطه فهو مطالب بالدليل، وأما ما جاء به فإنما هو مجرد تعليل يجعلنا نقدم البالغ على غيره، يجعلنا نقدم البالغ على غيره، مع أننا قد لا نحتاج إلى ذلك، لأن الساعات الآن التي في الجوالات أو التي في حوائط المساجد غالبا لا يخلو منها مسجد تحدد الوقت دخولا وانتهاء كما في حال هذه الساعة، والصبي يعرف المواقيت بناء على نظره في هذه الساعة. ولكن عندنا أيضا شيء آخر مهم، وهو أن الصبي غير البالغ تصح إمامته بالبالغين، والإمامة أعظم من الأذان. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين، والمتقرر عند العلماء أن كل من صحت إمامته صح أذانه وإقامته. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن من صحت إمامته صح أذانه وإقامته إلا بدليل. ومن الشروط التي اختلفوا فيها أيضا اشتراط العدالة في المؤذن، وحيث ذكر العلماء شرط العدالة فإنما يقصدون بها العدالة في الظاهر، وأما ما يخفيه الإنسان في بيته فيما بينه وبين الله فلا شأن لنا به، ولا ننقب ولا نسأل ولا نتفقد شيئا من ذلك أبدا، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. فمن أهل العلم من اشترط أن يكون المؤذن عدلا، وهو الحق في هذه المسألة ولا جرم في ذلك، فيجب أن يكون المؤذن الذي يتولى الأذان للناس أن يكون عدلا. فإن قلت وما معنى العدالة؟ الجواب معناها الاستقامة على أمر الدين عقيدة وشريعة. فقولنا عقيدة بمعنى أنه لا يكون المؤذن من أصحاب البدع، فلو أذن الجهمي لما صح أذانه، ولو أذن الرافضي لما صح أذانه، ولو أذن الدرزي لما صح أذانه، ولو أذن الصوفي الغالي في القبور والذي يدعو الأموات لما صح أذانه، ولو أذن القادياني لما صح أذانه، لأن الخلل عندهم الآن خلل عقدي يوجب لهم المروق من الملة بالكلية، فهؤلاء لا يصح أذانه. ولكن اشتد خلاف العلماء في مسألة المخالفة الظاهرة كحالق اللحية أو شارب الدخان أو مسبل الثياب أو شارب الخمر، فما حكم تولي أحد هؤلاء للأذان؟ الجواب لا يجوز، ومتى ما ثبت عن أحد منهم شيء من هذه المخالفات الشرعية العملية فالواجب عزله، لأن هذا منصب ديني عظيم فيطلب لتوليه أكمل من يوجد من المسلمين، ولأن الأذان إعلام وإخبار للناس عن دخول وقتهم، والله عز وجل قد أمرنا بالتثبت من أخبار الفاسق، قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن أعظم هذه الأنواع الأذان، فلا يجوز أن يتولاها فاسق، ولأن الفاسق غير مأمون على دينه أصلا، إذ لو كان مأمونا على دينه لما ارتكب الفسق، فشخص لا يؤتمن على دينه فكيف نسلم له هذه الوظيفة المتعلقة بدين الناس؟ هذا لا يجوز أبدا. فإذا كان غير مؤتمن على دينه أصالة فكيف نأتمنه على دين غيره؟ فمن ضيع دينه فهو لتضييع دين غيره أولى وأحرى، أليس كذلك؟ فلا بد أن يتولاها أهل العدالة في الظاهر ممن لا يعرف عنهم ضلال عقدي ولا مخالفات شرعية، أي لا يعرف عنهم لا فسق عقدي ولا فسق عملي. وهكذا دواليك في سائر الشروط التي نص عليها الفقهاء، فإنك متى ما رأيت فقيها نص على شرط في الأذان أو المؤذن أو الإقامة فإنك تنظر إلى مستند هذا الشرط، فإن رأيته مستندا صحيحا يستحق القبول فاقبله واجعل هذا الشرط من جملة الشروط المقبولة المعمول بها، وإن لم تره قد استند في اشتراطه هذا إلى برهان فإن الحق أن يلغى اشتراطه. ومن القواعد أيضا صفات الأذان الثابتة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. صفات الأذان الثابتة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. أنت معي يا سلطان ولا لا؟ أشوفك سرحان أكيد؟ ذكرني بالقاعدة التي قبل قليل. ها؟ أعطني بالمعنى يلا. أيوة هذا النص ما شاء الله عليك. أحسنت أحسنت. وهذا الفرع أو هذا الضابط متفرع على قاعدة كبرى من أعظم القواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، وهي قاعدة تقول: العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. يقول الناظم: وإن أتت على وجوه فافعلي جميعها في غير وقت الأول. وإن أتت أي العبادة. وهذه القاعدة أخرجناها مخرج التقييد بالأذان لأننا في ضوابطه، وإلا فسيأتينا مثلها في باب الوتر، فنقول: صفات الوتر الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. وبعد التتبع والاستقراء وجدنا أن النص أثبت عندنا صفتين للأذان وصفتين للإقامة. الصفة الأولى ما يسميه الفقهاء بأذان بلال وإقامة بلال، والصفة الثانية ما يسميه العلماء بأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة. فإن قلت: وما الفرقان بينهما؟ فنقول: الفرقان بين أذان بلال وأذان أبي محذورة هو الترجيع، فأذان بلال لا ترجيع فيه، وأذان أبي محذورة فيه الترجيع. وبرهان ذلك ما في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان الذي رأى في الرؤيا، أنه رأى رؤيا فذكر فيها الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، والإقامة ذكرها فرادى فرادى، فصار أذان بلال 15 جملة، 15 جملة أو كلمة. وأما أذان أبي محذورة ففيه الترجيع، أي فيه زيادة 4 جمل تتعلق بالشهادتين. وبرهانه ما في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بنفسه فقال: تقول، تبعوا معي: الله أكبر الله أكبر. هذه رواية مسلم. التكبير في أوله مرتين في رواية مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال له: ثم تعود فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وروى الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد في المسند نفس هذا الحديث، فذكروا التكبير مربعا. إذن تربيع التكبير زيادة ثقة، والمتقرر عند العلماء أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تخالف رواية الثقات. فلو جمعت هذه الجمل لوجدتها 19 كلمة، وقد صرح أبو محذورة نفسه بهذا العدد، فقد أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح لغيره من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 15 كلمة، عفوا 17 جملة، أو قال كلمة. فإن قلت: ما الفائدة وكيف صفة إعادة الشهادتين في أذان أبي محذورة؟ فنقول: لقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقال، وهي أن تقال الشهادتان الأوليان بصوت منخفض يسمعه القريب فقط، ثم تعاد بصوت مرتفع يسمعه البعيد. وبرهانه ما في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فوضع يده على مقدم رأسي ثم قال: قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك في الشهادة فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، إلى آخر الأذان. وأما أذان بلال فإنه يفتقر إلى الترجيع، فصار أذان بلال 15 جملة وأذان أبي محذورة 19 جملة. فإن قلت: وبأي الأذانين نؤذن؟ فنقول: هو لب هذه القاعدة، وهي أنه لا يرجح أذان بلال على أبي محذورة ولا أذان أبي محذورة على أذان بلال، بل كلها صفات للأذان ثابتة صحيحة. فمن السنة أن يؤذن الإنسان في المسجد الواحد في هذه الفريضة بأذان بلال، وإذا جاءت الفريضة الثانية يؤذن بأذان أبي محذورة، أو يؤذن أهل هذا المصر بأذان بلال وأهل المصر الآخر بأذان أبي محذورة. لكن إياك أن تترك شيئا من هذه الصفات، فإن من مقاصد الشرع إحياء السنة وعدم نسيانها. وقد تقرؤون في كتب الفقهاء القدامى لما إذا تكلموا عن أذان أبي محذورة تسمعون تقرؤون كلمة: وهو الأذان الذي يؤذن به في الحرمين، أي قبل الدولة السعودية، فقد كان يؤذن بأذان أبي محذورة في الحرم المدني والمكي، لكن بعد افتتاح بعد توحيد الجزيرة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله تحولت دفة الأذان من المذهب الشافعي إلى المذهب الحنبلي، والشافعية يرجحون أذان أبي محذورة والحنابلة يرجحون أذان بلال. وهل المخالفة وهل الاختلاف بينهم اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع، فهؤلاء أصابوا وعلى السنة، وهؤلاء أصابوا وعلى السنة. هذه قاعدة عظيمة. فإن قلت: وما الفرق بين إقامة بلال وإقامة أبي محذورة؟ فنقول: أما إقامة أبي محذورة فهي 17 جملة، وهي بعينها أذان بلال، وهي بعينها أذان بلال مضافا إليه قد قامت الصلاة مرتين. أنتم معي في هذا؟ وهي بعينها أذان بلال مضافا إليه قد قامت الصلاة مرتين. فقد روى أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالا الأذان مثنى مثنى والإقامة فرادى. أذان بلال مثنى مثنى لكن الإقامة فرادى، غير أنه كان يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فصار أذانه 11 جملة وأذان أبي محذورة 17 جملة. فإن قلت: وبأي الإقامتين نقيم؟ نقول: إن كل إقامة تعتبر تابعة لأذانها، فقد كان أبو محذورة يؤذن بأذانه ويقيم بإقامته، وكان بلال يؤذن بأذانه ويقيم بإقامته، فمن أذن بأذان أبي محذورة فمن السنة له أن يقيم بإقامته، وكذلك من أذن بأذان بلال فمن السنة أن يقيم بإقامته. ولكن ليس من السنة أن تؤذن بأذان أبي محذورة وتقيم بإقامة بلال، ولا أن تعكس. فإن قلت: ولما؟ أولست تقول إن الإقامة شرعت على صفات متنوعة؟ فنقول: بلى، ولكن المتقرر عند العلماء أن السنة فعل السنة على الوجه الذي ورد بلا زيادة ولا تغيير ولا تبديل. والسنة في إقامة أبي محذورة أنها تبع لأذانه، فهو كان يؤذن بهذا الأذان، فهو كان يقيم بتلك الإقامة على تلك الصفة لأنه كان يؤذن على هذه الصفة. وكذلك بلال كان يقيم بتلك الإقامة المخصوصة لأنه كان يؤذن بهذه الصفة المخصوصة، فإذن هما متصلان، فلا ينبغي التفريق بينهما، لأن من المذاهب الفقهية من يرجح أذان بلال وإقامة أبي محذورة، أو يرجح أذان أبي محذورة وإقامة بلال، وهذا كله على خلاف السنة. فلا ينبغي يا معاشر طلبة العلم أن نجعل الاختلاف بين أهل العلم في اختيار صفة الأذان مبدأ للموالاة والمعاداة والتراشق بالتهم أو التفسيق والتبديع أو البغضاء والحقد وامتلاء النفوس على مسألة الخلاف فيها خلاف تنوع لا تضاد. لله در القواعد والأصول. فإن قلت وما الحكم لو أنه أذن بالصفتين في فريضة واحدة، ففي أذان الظهر أذن أولا بأذان بلال ثم أعاد بأذان أبي محذورة، فهل يجوز جمع الصفتين في الوقت الواحد؟ نقول لا يجوز جمع الصفتين الواردتين إن آد اجتماعهما إلى الخروج عن المألوف الشرعي. لا يجوز الجمع بين الصفتين الواردتين إذا آد اجتماعهما إلى الخروج عن المألوف الشرعي، أي عن عادة الشرع. ولذلك هناك عبادات واردة على وجوه متنوعة يجوز جمع صفاتها في الموضع الواحد كأذكار الركوع والسجود، لو جمعت ما ورد لا بأس عليك، لأن اجتماعها لا يفضي بك إلى الخروج عن مألوف شرعي، إذ الموضع موضع تعظيم وموضع دعاء. لكن المعهود الشرعي والمألوف الشرعي أنه كان يؤذن المؤذن لكل فريضة بأذان واحد، فلو أنك أذنت بأذانين لخرجت عن المألوف الشرعي، فأدى اجتماع الصفتين الثابتتين إلى الخروج عن المألوف الشرعي، ولا يجوز جمع الصفتين إن أدى اجتماعهما إلى الخروج عن مألوف الشرع. المعهود الشرعي في الوتر في ليلة واحدة، وتر ولا وتران؟ إذن لا يحق لك أن تجمع بين صفتي الوتر في ليلة واحدة، لأنك لو جمعتها لأدى اجتماع الصفتين الثابتتين الصحيحتين إلى الخروج عن مألوف الشرع. طيب، والسنة أيها الإخوان حال تكبيرة الإحرام أن يكبر مرة يرفع يديه مرة، ولا يرفعها مرتين؟ مرة واحدة. فإذا ليس من السنة أن ترفعها إلى حذو منكبيك ثم تعيد رفعها في نفس الموضع إلى حيال إذنيك، مع أن الصفتين ثابتة، ولكن جمع الصفتين في هذا الموضع يفضي بك إلى الخروج عن المألوف والمعهود الشرعي ويوقعك في المخالفة. وهذا فرقان طيب وقل من ينبه عليه، خذوها مني والله قل من ينبه عليه. إذا قيل لك هل يجوز جمع الصفات الواردة في الموضع الواحد أو لا يجوز، قل يجوز اجتماعها إن لم يخرج بجمعها عن المألوف الشرعي والمعهود الشرعي. أنتم معي في هذا؟ طيب، ومن الضوابط والقواعد أيضا، كم جلسنا في الضوابط؟ ومن القواعد أيضا، ولا خلاص يكفي، اكتبوها عندكم، مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفيا، هذا من أطول الضوابط التي تمر علينا، مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، أستأذنكم في شرحها لأن عندي مشوار للخرج لابد أن أذهب.